يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، وحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الحديث السابع. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان من سنته وطريقته في التعليم للناس أنه كان يلقي عليهم الكلمة ينتظر الإجابة، وهذا أسلوب أوقع فيه النفوس حتى تستقبله النفوس ويستقر في القلوب هذه المعلومة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ويسكت، فيشوق السامعين يريدون أن يعلموا هذه النصيحة لمن وما هي ولتكون لمن النصيحة هذه، ثم يجيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في صحيح البخاري مرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: شجرة كالمؤمن لا يسقط ورقها، وسكت. قال: شجرة كالمؤمن لا يسقط ورقها، وسكت. فخاض الناس في شجر البوادي، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال: شجرة التين، شجرة مش عارف الكافور، شجرة الجوافة، شجر مش عارف إيه. كل إنسان قال نوع شجرة الذي يعتقد أنها مثل المؤمن. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فهبت أن أقول، لأني كنت أصغر القوم، القوم فيهم أكبر مني. فلما قمنا قلت لأبي عمر: والله يا أبي وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن خفت أن أتكلم لأني أصغر القوم. فقال له أبوه: لئن كنت قلت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأنا أحب أن يظهر ابني أنه هو عنده علم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالهم شجرة كالمؤمن لا يسقط ورقها، الناس لم يعرفوا ما هي هذه الشجرة حتى قال لهم النخلة. والنخلة شجرة كلها منافع، كذلك المؤمن كله منافع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الكلمة ثم انتظر الإجابة من الصحابة رضي الله عنهم، من أجل أن يجهز يعني ذاكرتهم وقلوبهم لاستقبال المعلومة. فقال هنا: الدين النصيحة، وسكت. هم سألوا، قالوا: لمن يا رسول الله؟ ننصح لمن بالضبط؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ننصح لهم، خمسة ننصح لهم. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، النصيحة لله كيف تكون؟ النصيحة لله كيف تكون؟ وهل الله تبارك وتعالى ينصح؟ قطعا لا. إن الله عز وجل هو الذي علم كل شيء، هو عز وجل خلق كل شيء. غير متصور إن أنا أنصح ربنا، لا لا، إنما ربنا عز وجل ينصحني ويعظني ويفتيني سبحانه وتعالى. إن المقصود النصيحة لله أمرين: الأمر الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة، دي أول نصيحة لله عز وجل، إن أنت تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إنك لا تعبد أحدا مع الله عز وجل. ودي المعركة التي أرسل الله تبارك وتعالى من أجلها جميع الرسل والأنبياء، آلاف مؤلفة رسل الأنبياء أرسلهم الله تعالى إلى قومهم من أجل هذه المعركة الكبيرة، معركة أن الناس يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون مرة الشمس، مرة القمر، مرة النجوم، مرة يعبدون الأصنام، مرة يعبدون الجن، يعبدون الملائكة، يعبدون يعني الشيطان، يعبدون الفئران، يعبدون البقر، يعبدون أشياء كثيرة من دون الله تبارك وتعالى. فأرسل الله الرسل من أجل أن يبين للناس أن الذي يستحق العبادة هو الله تعالى وحده. كل الرسل أتوا قوم وقالوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والأقوام يصدون الرسل ويكذبونهم ويردون رسالاتهم حتى يفصل الله تبارك وتعالى بينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. دي وظيفتي أنا، ما جئت وما أرسلني الله تبارك وتعالى لا من أجل أن أحصل أموال، ولا من أجل أن أحصل سمعة ولا شهرة، ولا إن الناس تضربي تعظيم سلام، أبدا. أنا وظيفتي هي تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. وظيفتي أن أبين للناس أن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل. فدي أول حاجة، إن أنت تصرف العبادة لله عز وجل، لا تصرفها لولي، لا الضريح، لا صاحب قبر، لا إنسان مشهد من مشاهد في المقابر، ولا تقول والله سيدي فلان ولا سيدي علان ولا السيد البدوي ولا الدسوقي ولا الرفاعي ولا الشيخة فلانية ولا علانية، هذا كله شرك بالله عز وجل. لا ينبغي أبدا تعظيم شيء ما عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس الذين يعظمون القبور والأضرحة وينظرون لهم ويطوفون حولها بل ويسجدون لها بل ويذبحون لها ويقيمون لها الموالد والحفلات وهذه الأشياء، هذا شرك بالله عز وجل. لأن هؤلاء يعتقدون أن أصحاب القبور الأموات هؤلاء ينفعون ويضرون، إنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا قبر ولا ملك ولا جن ولا حتى أي مخلوق يملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا بالله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من النصيحة لله عز وجل اعتقاد إفراد الله تبارك وتعالى، خد بالك، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني ألا تعتقد، أن تعتقد اعتقاد جازم أنه لا رب إلا الله. يعني لا رب إلا الله، يعني لا مالك، لا متصرف، لا آمر، لا ناهي، لا محيي، لا مميت، لا مدبر للأمور إلا الله سبحانه وتعالى. ما أحد يملك إلا الله، ما أحد يملك الكون مع الله، ولا أحد يدبر الأمور مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله. احنا سمعنا في العشاء لما إبراهيم قال للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، سيدنا رب ماذا قال له؟ هو قال سيدنا إبراهيم إيه؟ أنا أحيي وأميت. طب تعالى يا بطل، إذا كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. احنا عايزين حضرتك تجيبها منين؟ من المغرب. مش هيقدر، لن يستطيع. فبهت، بهت الذي كفر، يعني ما استطاع، بطلت حجته وسكت وانقطعت حجته. والله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده، هو ده أخوانا، إنك تعتقد أن المتفرد بالملك والملك والسيادة والأمر والنهي والتدبير والإحياء والإماتة والله سبحانه وتعالى. ثم تعتقد اعتقاد جازم إفراد الله بالألوهية. يعني إيه؟ يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا تحلف إلا بالله، مش كل شوية ورحمة أبويا والعيش والملح أتملك، وحياة شنبي وحياة دخني أتملك، وحياة عيالي وحياة مش عارف إيه، ده كله شرك والنبي وحياة النبي، هذا لا يجوز. يجب عليك أن تعتقد أن صرف العبادة لله عز وجل، ذبحي ونذري وصلاتي ونسكي وسجودي لله، بل حياتي ومماتي كلها لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صرف العبادة لله عز وجل اعتقاد إفراد الله تعالى بالألوهية. الأمر الثالث إفراد الله تعالى بأسماء وصفاته. ربنا له أسماء له صفات يجب علينا أن نسمي الله بأسمائه ونصف الله عز وجل بصفاته، بأن الله عز وجل له أسماء وصفات، ومستحيل تجد هذه الأسماء والصفات عند أحد من المخلوقين. مستحيل تجد أي أحد عنده الرحمة المطلقة إلا الله، الرأفة المطلقة إلا الله، الرحمة المطلقة إلا الله، الرأفة المطلقة، الكرم المطلق. صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. هو الذي يحيي ويميت ويكرم ويرحم ويرؤف ويرفق ويرزق سبحانه وتعالى. هو الذي يحيي ويميت صفات لله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمرك أن تصفه بها عز وجل. دي أخوانا النصيحة لله عز وجل، هي إفراد الله بالعبادة واعتقاد وصرف واعتقاد إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وأسماء وصفات. طيب النصيحة لكتابه، قال ولكتابه، كيف أنصح لكتاب الله عز وجل؟ القرآن الكريم أنصح له إزاي؟ قال علماء النصيحة للقرآن أول شيء اعتقاد صدقه، إنك تعتقد صدق القرآن. النهاردة في ناس لا يعتقد صدق القرآن الكريم، النهاردة يقولون القرآن ده كلام زي أي كلام، قابل للتصحيح وقابل للنقد وقابل لأي شيء زي أي كتاب، كما قال طه حسين قبل ذلك وكفره علماء الأزهر في أيامه، لأنه اعتقد أن القرآن الكريم كتاب أدبي. الكتاب الأدبي ده ممكن قابل للنقد، أي حد ممكن ينقد فيه وممكن أنه يعلم فيه بالأحمر. اعتقاد أنه كلام الله عز وجل، كلام صادق لا مرية فيه ولا شك فيه، واعتقاد أنه مستحيل أن يأتي أحد بصورة من مثله، مستحيل، واعتقاد أن كلام الله تعالى فيه حق. ثم الأمر الثاني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هو ربنا أرسل أنزل الكتاب ليه؟ عشان نحطه في علبة ونحطه في المحل وفي العربية. سهل جدا، سهل جدا أجيب 1000 مصحف وفي علبة قطيفة وحطه في أوضة النوم في المحل وأعلقه في مدخل المحل وفي السيارة وفي المحلات وفي أماكن الضيافة. سهل جدا كل شوية يعني أنضفهم التراب اللي عليه. ليس هذا المقصود من كتاب الله عز وجل، إنما المقصود من كتاب الله تبارك وتعالى أن تمتثل أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. صعب جدا انك تقول انا اؤمن بكتاب الله وانت تخالف كلام الله عز وجل. حتى العلماء مثلوا مثال عظيم جدا، قالوا لو ان ملك من الملوك ارسل رساله الى احد عماله، يعني رئيس ارسل لاحد المحافظين او احد الوزراء رساله ان يقوم ببعض الامور في هذه الرساله، اوامر افعل كذا افعل كذا افعل كذا، هذا العامل أخذ الجواب بتاع الرئيس وكل شوية عطر فيه وكل شوية يزين فيه ولسه مغلق حتى الآن، وشوية يحطه مثلا في مكان عالي ويقبله ويحطه على صدره، خدت بالك، وحطه مكانه. فجاء به الملك قال له ماذا فعلت في خطابي؟ قال أحفظه وأرعاه وأصونه وأقبله كل يوم وأعطره كل يوم وأنظفه من التراب كل يوم. قد ما فتحت؟ لا فتحتوش. ما فعلت ما فيه؟ ما فعلت ما فيه. طيب ده يكون جزاء من الملك ايه؟ الاحترام ولا العقاب؟ ها؟ عقاب ليه يا عم؟ ده بيعطره كل يوم وبيحبه كل يوم ويحطه هنا في قلبه كل يوم، خدت بالك؟ ليس المقصود انا بعت لك خطاب تنفذ اللي فيه انك تعمل شويه بتوعك دول، تعطره وتحطه مش عارف فيه، لا لا لا، المقصود ان تفتحه وتنظر ما فيه وتنفذه. إن لم تفعل هذا استحقيت العقاب. فهكذا كتاب الله عز وجل المطلوب في النصيحة فيه أن أفعل ما أمرني الله تعالى فيه وأنتهي عما نهاني عنه، هو ده المقصود النصيحة لكتاب الله. طيب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد رسالته ونبوته، أنه رسول، تعتقد أنه رسول ونبي، لأن غيرك في من سبق وفيما سيأتي ادعوا النبوة، قالوا ليس رسول الله محمد ختم النبيين، لا ده احنا كمان نبيين، وادعى النبوة. واليهود والنصارى يعتقدون أن محمدا ليس رسولا لكل الناس، عشان كده هم مش مؤمنين بأصلا، مكذبين به، يقول ان محمد هذا مرسل للعرب بس او لقريش بس، انما احنا مش مطالبين بالايمان به. هؤلاء كفار بالله عز وجل، انما انت مطالب ان تعتقد نبوته وانه رسول لجميع العالم الى ان تقوم الساعه. الامر الثاني تصديقه فيما اخبر والانتهاء عما نهى. ما هو صعب جدا تقول انا احب رسول الله، كما يدعي كثير جدا من الناس النهارده يدعي انه بيحب رسول الله، وتعبيره عباره عن ايه؟ شويه حلاوه في المولد، شويه حمص، شويه يعمل مولد، شويه مناجيح، يعمل حفله رقص في المسجد، يعمل شويه تواشيح، انا كده بموت في النبي حبيبي. وهو مضيع سنته، مضيع سنته في المجتمع، مضيع السنه بتاعته. هو رسول الله عنده عباره عن شويه حلاوه، شويه حمص، وحفله فيها شويه مناجيح ومولد وشويه تواشيح، هو ده الرسول فقط. الرسول مش في المدارس ولا في الجامعات ولا في الاحكام ولا في القضاء ولا في شوارع الناس ولا في مجتمعات الناس، مش هنا خالص. الرسول بس في الحفله، في شويه تواشيح، في شويه في مولد بس، في شويه بحلاوه، هو ده الرسول حبيبنا في هذا الامر. انما اي حاجه تانيه فيش رسول ابدا، ده نشيان بالرسول، هذا حقيقه تكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة إهانة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة له أن تأتي بما أمر وتنتهي عما نهى. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله، إيه العلامة؟ فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هي دي العلامة، ده الدليل والحجة. أنت تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أول ما نقول لك والله دي سنة هو والله أنا بس محرج من الناس، دي سنة أصلا خايف والله من كذا كذا كذا، دي سنة أصلا ما خدتش على كده، دي سنة أصلا احنا في أيام صعبة لمن دول وبتاع وكلام من ده صعبة، مين يا عم وإحراج مين وخوف مين وبتاع مين؟ وانت في حياة تانية غير دي؟ في رب تاني ليك؟ في دين تاني غير الدين ده؟ وانت هتموت مرتين تحيا مرتين؟ هو قبر واحد وموت واحد ورب واحد يحاسبك. لا ينفعك احد ممن تخاف في هذه الايام، اتبع السنة. فالنصيحة لرسول الله ان تتبع ما امر وتنتهي عما نهى. طيب النصيحة لائمة المسلمين هي يا اخوانا، النصيحة لأئمة المسلمين اللي هم حكام المسلمين أمراء المسلمين، إن أنت إذا كانوا على معصية تنصحهم، وإذا كانوا في أمر فيه طاعة تعينهم وتحض الناس على اتباعهم وسماع كلامهم وطاعة أمرهم، إذا كانوا في طاعة، وإذا كانوا في معصية وفي ظلم للناس تنصحهم تعظهم، تقول لهم اتقوا الله عز وجل، لا تظلموا الناس، لا تشقوا على الناس. ثم النصيحة لأئمة المسلمين بأن لا تؤلد الناس عليهم إذا كان المجتمع آمنا. إذا كان المجتمع آمن، الناس يقيمون الصلاة وأحكام الله تعالى قائمة وأحكام رسول الله قائمة، لا يجوز لك أن تؤلب الناس عليهم ولا أن تثير الناس. إنما الأئمة الذين يجب طاعتهم في كل شيء هم الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يجب عليك أن تحمل الناس على طاعتهم. أما من يعصي الله أو يكفر بالله أو يظلم الناس فواجبك نحوه أن تنصحه وأن تعظه وأن تبين للناس أن هذا معصية وهذه طاعة، هذا حرام وهذا حلال، لأن طاعة الأمير مقيدة بطاعته لله ومعصيته مقيدة بمعصيته بالله، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا هو معنى أن تنصح لأئمة المسلمين. آخر حاجة ولعامتهم، عامة المسلمين المجتمع، تنصح له كيف؟ بأن تعلم الناس دين الله عز وجل، تعلمهم الصلاة، تعلمهم الزكاة، تعلمهم الصيام، تعلمهم الصدق والبر، تعلمهم تعظيم أمر الله، تعظيم أمر رسوله، تعلمهم اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، تعليهم بر الوالدين، أفعال الخير، تبين لهم الشر حتى يجتنبوه. هو هذا النصيحة لعامة المسلمين، تنهى المعروف، تنهى عن المنكر، إن أنت يكون عندك شفقة على الناس بأن تبين لهم الحق وتبين لهم الباطل حتى يجتنبوا الباطل ويتبعوا الحق. إن أنت تنصح المسلمين وتعلمهم فيما أمرت أن تعلمهم فيه من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك الحديث ده، شوف كلمتين، الدين النصيحة. لو قمنا بهذه التعليمات النصيحة، إن أنت لما تشوف حد على خطأ تنصحه، انصحه لله عز وجل، سواء كان إمام أو عالم أو إنسان في منصب مرموق أو إنسان من عامة الناس أو أستاذ أو مهندس أو كبير أو صغير أو إنسان، أي إنسان تنصحه، لأن النصيحة للناس في أمور الدين أمر واجب، أمر واجب. وإن ضاعت النصيحة من المجتمع ضاعت الأمة، إن هذه الأمة خيريتها في النصيحة. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تمام معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو ده اللي ربنا عز وجل فضلنا من أجله، تمام معروف والنهي عن المنكر. أما إن الإنسان مننا يقول نفسي نفسي ويرى المنكر ولا يغيره ولا ينصح فيه ولا يعظ فيه ويرى المعروف لا يشجع فيه، هذا حقيقة خذلان عن النصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.